شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عمن سمع أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. وكان قتادة يقول: إذا قال وأمر العامة قال: أي أمر الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب حماد قال: إنه من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن الظن من حسن العبادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب حماد أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة ومعه في السفينة قرد فكان يشوب الخمر بالماء قال: فأخذ القرد الكيس ثم صعد به فوق الذرو وفتح الكيس فجعل يأخذ دينارا فيلقيه في السفينة ودينارا في البحر حتى جعله نصفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد أن أبا هريرة رأى رجلا مبقع الرجلين فقال: أحسن الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة قال حدثنا صاحب لنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا صوما متتابعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن عبد الله بن إبراهيم القرشي أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين، يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد ضربت الملائكة وجهه قبل الشام هنالك يهلك. وقال مرة: صرفت الملائكة وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان صيامه فليصمه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال عفان وحدثنا أبان في هذا الإسناد بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال حماد ولا أعلمه إلا رفعه ثم قال حماد أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال الملك أين تريد؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا إلا أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني يعني رسول الله إليك أن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها قال سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض قالوا وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء يقولها ثلاثا وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق أنه كان مع عبد الله بن عمر جالسا ذات يوم بالسوق فمر بجنازة يبكى عليها فعاب ذلك ابن عمر وانتهرهم فقال له سلمة بن الأزرق لا تقل ذلك يا أبا عبد الرحمن فأشهد على أبي هريرة لسمعته وتوفيت امرأة من كنائن مروان فشهدها مروان فأمر بالنساء اللاتي يبكين فضربن فقال له أبو هريرة دعهن يا أبا عبد الملك فإنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب فانتهر عمر اللاتي يبكين مع الجنازة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة وإن العين دامعة وإن العهد لحديث قال أنت سمعته؟ فقال نعم. قال الله ورسوله أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو كثير الغبري عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الخمر من هاتين الشجرتين من النخلة والعنبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أهل أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال معمر وزادني غير همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الناس الصناع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير الغبري قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال رمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس ربما جاءت بالبعير الأوراق؟ قال يا رسول الله نعم. قال فأنا ترى ذلك؟ قال أراه نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نزعه عرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ثابت الزرقي عن أبي هريرة قال كنا مع عمر بن الخطاب بطريق مكة إذ هاجت ريح فقال لمن حوله الريح قال فلم يردوا إليه شيئا قال فبلغني الذي سأل عنه من ذلك فاستحثثت راحلتي حتى أدركته فقلت يا أمير المؤمنين بلغني أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله فلا تسبوها وسلوا خيرها واستعيذوا به من شرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر قال سمعت يزيد بن الأصم قال كنت بالمدينة مع مروان بن الحكم وأبي هريرة فمرت بهما جنازة فقام أبو هريرة ولم يقم مروان فقال أبو هريرة إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام عند ذلك مروان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفرع والعتيرة قال محمد وقد سمعته أنا من معمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فيستجاب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال كان أبو هريرة يأتي على الناس وهم يتوضؤون في المطهرة فيقول لهم أسبغوا الوضوء أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال كان مروان يستعمل أبا هريرة على المدينة قال فكان إذا رأى إنسانا يجر إزاره ضرب برجله ثم يقول قد جاء الأمير قد جاء الأمير ثم يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحفهما جميعا أو أنعلهما جميعا فإذا لبست فابدأ باليمنى وإذا خلعت فابدأ باليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين شعبة شك فإنه ولي علاجه وحره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ألقها أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو القاسم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا وسلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال فكان أبو هريرة يقول ما ظلم بأبي وأمي لقد آووه ونصروه وكلمة أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل والغنم فمن اشترى مصرات فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب لها ولا تناجشوا ولا تلقوا الأجلاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء إلا من حدث أو ريح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على غلام المسلم ولا على فرسه صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي قال: كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد فخرج، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حصين قال: سمعت ذكوان أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، إن الشيطان لا يتصور بي. قال شعبة: أو قال: لا يتشبه بي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال أبو هريرة: لا أدري أذكر مرتين أو ثلاثة، ثم يخلف من بعدهم قوم يحبون السمانة ويشهدون ولا يستشهدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت سعيد بن أبي سعيد المقبوري يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني الإزار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس رجل بمال قوم فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر قال: أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنة بعشر أمثالها، والصوم لي وأنا أجزي به، يذر طعامه وشرابه مجراي، الصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماما مهديا وحكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها، إلى 707 أمثالها، فإن لم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فإن لم يعملها لم تكتب عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال الفأرة مما مسخ، وآية ذلك أنه يوضع لها لبن اللقاح فلا تقربه، وإذا وضع لها لبن الغنم أصابت منه. قال فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأنزلت علي التوراة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البهيمة عقلها جبار، والبئر عقلها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا عثمان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن أبي محمد أظنه حبيب بن الشهيد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال في كل الصلوات يقرأ فيها، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك أو يكذبه الفرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فأتى على جمدان فقال هذا جمدان سيروا سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا. ثم قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم، ولا يخطب على خطبته. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الشيطان الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع الصوت. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، قيل ما هن أي رسول الله؟ قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون مثلي ومثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بنى قصرا فأكمله وأحسن بناءه إلا موضع لبنه فنظر الناس إلى القصر فقالوا ما أحسن بنيان هذا القصر لو تمت هذه اللبنة ألا فكنت أنا اللبنة ألا فكنت أنا اللبنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منبري على ترعة من ترع الجنة وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى ما سوى ذلك ذاهب وتاركه للناس وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يقدم من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قالوا وما هن يا رسول الله قال إذا لقيك فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاصحبه وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله من المسلمين في النار أبدا وبهذا الإسناد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير فاشتد ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال سمعت أبا هريرة يقول وكان يبتدئ حديثه بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم الصادق المصدوق من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن جاءني يمشي جئته هرولة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل عليه السلام قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإن الله عز وجل إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الكور من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب يعني في الجود والكرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد يعني بن سيرين قال حدثني أبو هريرة وعبد الله بن عمر أما أحدهما فألجأه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فألجأه إلى عمر قال أحدهما نهى عن الزقاق والمزفة وعن الدباء والحنتم وقال الآخر نهى عن الزقاق والمزفة وعن الدباء والجر أو الفخار شك محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أو لم يحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد وصالح المعلم وحميد ويونس عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح أنه قال كنت أمشي مع أبي فاطلع أبي في دار قوم فرأى امرأة فقال أما إنهم لو فقأوا عيني لهدرت، ثم قال حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه هدرت. وقال عفان مرة عيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 بابا، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم عز وجل يقول يا ابن آدم بكل حسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت شعب الأنصار أو وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة فما ظلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، آووه ونصروه. قال وأحسبه قال وواسوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال علقمة بن مرثد أنبأني قال سمعت أبا الربيع يحدث أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي لن يدعوها، التطاعن في الأنساب والنياحة، ومطرنا بنوء كذا وكذا، اشتريت بعيرا أجرب أو فجرب فجعلته في 100 بعير فجربت من أعدى الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال قاسم بن مهران أخبرنيه قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة قال كان يقول مرة أخرى فحتها، قال ثم قال قمت فحتتها، ثم قال أيحب أحدكم إذا كان في صلاته أن يتنخم في وجهه أو يبزق في وجهه؟ إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد قال بثوبه هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس حتى يقتل من كل 10 9 ويبقى واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا هشام يعني ابن عروة عن رجل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي ذلك البركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا غير أنه قال الركائز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا القاسم بن الفضل حدثني أبي عن رجل من مهرة قال قال أبو هريرة يا مهري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب المومسة وكسب الحجام وكسب عسب الفحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا العباس الجريري قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول تضيفت أبا هريرة 7 قال وسمعته يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني 7 تمرات إحداهن حشفة فلم يكن شيء أعجب إلي منها شدت مضاغي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث قلت وما يحدث قال يفسو أو يضرط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 70 ذراعا في 7 أذرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الهلال لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع ابن شبرمة الضبي قال أخبرنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت شجرة تؤذي أهل الطريق فقطعها رجل فنحاها فدخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا داود بن فراهيج قال سمعت أبا هريرة قال ما كان لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام إلا الأسودان التمر والماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال إبراهيم بن المهاجر أخبرني قال سمعت أبا الشعثاء المحاربي قال كنا مع أبي هريرة في مسجد فخرج رجل وقد أذن المؤذن قال فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة حتى كاد يذهب ثلث الليل أو قرابه قال ثم جاء وفي الناس رقة وهم عزون فغضب غضبا شديدا ثم قال لو أن رجلا بد الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا له وهم يتخلفون عن هذه الصلاة لقد هممت أن آمر رجلا فيتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أو أم سلمة أن تجر ذيلها ذراعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة الأنصاري قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى في قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني إنما الأمير مجن فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أو قعودا فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما مضى من ذنبه. قال ويهلك قيصر فلا يكون قيصر بعده ويهلك كسرى فلا يكون كسرى بعده وقال استعيذوا بالله من خمس من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمن بي كل يهودي على وجه الأرض. قال كعب 12 مصداقهم في سورة المائدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا قيس وحبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه قال في كل الصلوات يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أنبأني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بمنا يحدث عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له قال فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب حماد أنه قال من يدخل الجنة ينعم لا يبؤس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت في خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه.